الراديو 90 90 هواها مصري. ودلوقتي جه ميعادنا مع الجزء الثالث من ثلاثية نادر فودة الأخيرة. حسب كلام أحد الأساطير الإغريقية القديمة، الجحيم عبارة عن طبقات متعددة تصل إلى 7 طبقات، في كل طبقة نوع من البشر اتحكم عليهم بالعذاب. الطبقة الأولى هي أقل طبقات الجحيم عذابا، والأخيرة هي أشدهم عذابا ونارا. بيربط بين هذه الطبقات شيء بيسمى دوائر العذاب. الدوائر دي بمثابة بوابات بين الطبقات. أما هنا على الأرض في الحقيقة وفي وقتنا الحالي وبعيد تماما عن جو الأساطير، الجحيم وجد في بيت اسمه بيت الجحيم. أنا نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث. باب ما وراء الطبيعة، حفلات ذبح لأطفال ومسنين ودور رعاية، لعنات شياطين تعيش مع البشر، أموات تظهر وتحاول أن تقوم بتوصيل رسالة ما. كل ده بدأ مع رسالة خطية جات لي في البريد. الرسالة من مشرفة اسمها نوال. حوالين الرسالة بتدور رعاية أيتام. الدار موجودة في مصر القديمة. حسب كلام المرسلة نوال، في أمور خارقة ومرعبة بتحصل هناك، أمور رفضت أنها توضحها وطلبت مني أروح هناك، واكتشفت كل حاجة بنفسي. ما تنسوش تسمعوا الجزء الأول والتاني من بيت الجحيم. رحت وأنا عندي اعتقاد أن الموضوع مجرد مناوشات بسيطة من جن أو هوام أو شيء غامض، لكن لما وصلت اكتشفت أن الموضوع مرعب إلى أقصى حد. اليوم الأول بدأت أسمع في حكايات المشرفين والمسنين، وحسب الكلام أن كل سنة وتحديدا في أيام 28 و29 و30 من شهر يناير سنويا بتحدث أشياء وكوارث مرعبة. كل ده بيختفي مع فجر يوم 31 يناير. حكولي عن الزرع اللي لما بيزرعوه لازم ينشف، وبعدين يطلع مكانه شوك بشع، ولما بيتجرحوا من الشوك الجرح بيفضل مفتوح وآلامه بتزيد طول ال3 أيام. كمان بيظهر لهم طفل وراجل مسن بيفضلوا يرعبوهم، وكان في شياطين كمان بتظهر وبتاكل معاهم وجباتهم وجها لوجه. حاولوا يسيبوا الدار، لكن كل اللي كان بيحاول يسيب الدار كان بيضطر يرجع لها مقهورا وهروبا من الموت. حكولي كمان عن الأطفال اللي في الدور التاني وإزاي بيتحولوا وبيتصرفوا بطريقة وحشية مرعبة. الأطفال بيزحفوا على الأرض وعلى الحوائط وبيعملوا حفلات دبح للمسنين وصرخات وعويل طوال الليل. في نهاية اليوم الأول شفت الأطفال بنفسي وهم بيخرجوا لمنطقة مجهولة، وبعدين بيحاولوا يقوموا بدفني أنا شخصيا، واتدفنت وأنا حي وكنت على وشك الموت لولا امرأة غامضة قامت بإنقاذي. اليوم الثاني كان يومي عند الأطفال، واللي حسب كلام المسنين هم مصدر الشر كله. بس لما طلعت كانت المفاجأة، كل حاجة تصورتها وتخيلتها كانت غلط، أو هم وصلوا لي إنها غلط. حسب كلامهم الشر كله جاي من الدور اللي تحت من عند المسنين. يعني بقيت في اتهامات متبادلة بين الطرفين. الأطفال قالوني إن المسنين بيخدعوني، وإن في أرواح شريرة بتسكن المسنين، وإنهم بيتحولوا بالليل وبتظهر أشواك من ظهرهم وبيزحفوا على الحيطان زي السحالي. الأطفال حكولي عن حاجات شافوها وإزاي المسنين بيعملوا عليها طقوس وعلى الأطفال كمان، وبيشربوا من دمائهم وبيخرج من أفواههم دخان وغبار أسود يطارد الأطفال. وسط كل الأحداث دي كان في صوت مجهول عمال يرن في ودني من وقت للتاني يقول لي الصبار. وقتها قررت ان انا لازم اروح واشوف الصبار، ولقيته في اصاري زرع. كانت الاصاري كلها صبار كبير حجما بشكل مبالغ فيه ومليئة بالشوك، حجمها زي ما قلنا كبير بشكل غير منطقي. بدأت اشيل اصاري الصبار واحفر تحتها، وصلت لبعض القطع السوداء، واكبر اصريتين صبار قلبتهم ونزلت الطين اللي فيهم علشان اشوف تحتهم ايه. وكانت المفاجأة، تنساش تسمع الجزء الأول من قصة نادر فودة بيت الجحيم، والجزء الثاني بعنوان براعم الشيطان بيت الجحيم 2. لقيت إيه؟ لقيت في القصريتين بتوع الزرع بتوع الصبار جمجمتين، جمجمة كبيرة وجمجمة صغيرة. مسكتهم الاتنين وبدأت أفحصهم بدقة. واضح إن هما قدام جدا، مدفونين من زمان. بتوع مين وإيه السر اللي وراهم؟ لازم أعرف. فكرت إن لازم محدش يعرف اللي اكتشفته، ولازم الموضوع يبقى في طي الكتمان لحد ما أفهم وأعرف هعمل إيه. رجعتهم مكانهم وحطيتهم وسط بستان الشوك، ده أفضل مكان علشان أنا عارف إن محدش هيقرب منه. وأنا بحطهم في وسط بستان الشوك حسيت بشكة وبألم رهيب في إيدي. بصيت لقيت شوكة سوداء اتغرست في إيدي، وأول ما اتغرست حسيت بألم رهيب زي النار، وظهرت بقعة سودة مكان الشكة وبدأت تفرش على دراعي زي خيوط العنكبوت. شكلها كان مخيف، والدم بدأ ينزف مني بغزارة شديدة لدرجة إن أنا حسيت إن دمي كله هيتصفى. شديت الشوكة بسرعة من المكان اللي دخلت فيه ورجعت الدار بسرعة. فتحت شنطة الإسعافات اللي موجودة عندهم وخرجت مطهر وشاش ونظفت الجرح كويس ولفيت إيدي بالشاش. أستاذ فوزي أول ما شافني قرب مني وقال لي: أنت رحت عند البستان بتاع الشوك؟ آه، واتجرحت. ورحت هناك ليه؟ فضول عشان أتأكد. وتأكدت؟ بالمناسبة هتربط الجرح مش هتربطه، هتعالجه مش هتعالجه، هيفضل كده لحد ليلة 31 أو لفجر 31 كمان وهيخف لوحده. وانت متأكد منين قوي كده يعني؟ بعد كل اللي حكيناه لك ده وبتسألني متأكد منين؟ انت مش عايز تصدقني ليه؟ أنا بصراحة ما بقيتش عارف أصدق مين وأكذب مين. سبته ومشيت وأنا قلقان. الألم فعلا فظيع لا يحتمل، وجع شديد. أخدت بعضي وخرجت من الدار ورحت أقرب صيدلية وطلبت منهم علاج، فأخدت مضاد حيوي عشان الجرح. كنت وأنا واقف حاسس إن الجرح زي ما يكون حي بينبض، ورشح لي الدواء المضاد الحيوي وأخدته وشكرته ورجعت دار الرعاية ودخلت الأوضة بتاعتي وأخدت أول حباية وقعدت على السرير أفكر في حاجة أربط بيها كل اللي بيحصل وأعرف مين اللي بيكذب. في طرف من الاتنين بيكذب. هل قدرتوا تستشفوا مين اللي بيكذب؟ المسنين ولا الأطفال؟ باب قطي خبط. طلعت وفتحت الباب، مفيش. بعد كده سمعت الجرس بتاع الدار بيرن. ما يخصنيش، لكن رن مرة واثنين وثلاثة، وسمعت بعد كده حد بينادي من تحت: يا نادر يا نادر. قمت وبصيت من الشباك، لقيت أمي وأختي، ماما وأمنية. فتحت الشباك وقلت لهم: في إيه؟ اللي جايبكم دلوقتي في إيه؟ وتعرفتوا منين إن أنا هنا؟ لقيت أمي سندة أمنية والاتنين بيعيطوا: أنا نازل لكم حالا. وأنا لسه بقول لهم أنا نازل حالا، باب الدار اتفتح وخرج منه مسنين وأطفال، تقريبا كل المقيمين في الدار بالأدوار، هجموا على أمي وأختي. أنا فضلت مشلول ومش متخيل اللي أنا بشوفه، وهجموا عليهم بمنتهى السرعة وشالوهم بقوة غير منطقية وجريوا بيهم برا. طبعا انتوا عارفين بيجروا بيهم ورايحين فين. نزلت أجري، بس طول ما أنا بجري كان مع كل خطوة الألم في إيدي بيزيد، وكنت حاسس كأن في حد أسنانه حادة جدا أو ليه أنياب بيعض في إيدي. كان مع كل عضة أنا بقف مش قادر، العضة زي ما تكون بتضرب في دماغي وفي نفوخي. لاحظت إن إيدي عمال ينزل منها دم، والشاشة اللي على إيدي بقت لونها أسود مش أحمر من الدم. الدنيا بتدور بيا من كتر الدم اللي بينزل. نزلت على السلم كنت بتطوح، وعلى ما نزلت للدار وانا دايخ تحت عند المدخل بتاعها ما لقيتش حد، بس الباب مفتوح، ما فيش غير مكان واحد هيروحوا له. ايوه انا عارف هم هيروحوا فين. فضلت ماشي اتحمل على نفسي علشان الالم الرهيب والدوخه اللي عندي. ولما وصلت من بعيد شفتهم مربوطين، والمسنين والاطفال ربطين أمي وأختي من رجليهم وبيلفوا بيهم حوالين الدايرة. بيلفوا بيهم وبيمرمطوهم في التراب الاتنين حوالين الدايرة، حوالين الفجوة الكبيرة اللي بيدفنوا فيها الناس. واحد من الأطفال كان وليد، وقفوا وأنا لسه بجري، لقيتهم كلهم اتجمدوا، كل اللي موجودين الأطفال والمسنين، وعينيهم اتجمدت وتخشبوا مكانهم وفتحوا بقهم على الآخر. خرج من بقهم وهو مفتوح على الآخر غبار أسود كثيف، غبار كتير جدا، اتجمع في كتل ضخمة وهجم عليا أنا، هجم عليا علشان ما قربش منهم. كل ما قرب كان يبعدني لورا، كل ما قرب كان يبقى زي حائط الصد يزقني لورا ويوقعني على الأرض. رجعوا اتحركوا تاني، فقفلوا بقهم والغبار لسه موجود. وليد حط كيس حوالين وش أختي، وحد تاني حط الكيس على وش أمي. الكيس القماش، نفس الكيس القماش اللي اتحط المرة اللي فاتت. واحد من المسنين جاب العلبة اللي مليانة الحشرات وفض في كيس القماش عند أختي. الحشرات فض تاني في الكيس التاني عند أمي نفس الحشرات. فضلت أصرخ والغبار منعني إن أنا أتحرك. كل ما أقرب يزقني ويدفعني لورا. فضلت واقف مش عارف اعمل ايه، لا حول لي ولا قوه، وانا بشوف امي واختي بينتهوا قدامي. وكل اللي بتمنى وبدي يا رب يكون ده كابوس، يا رب يكون ده حلم. سمعت من وراي صوت بيقول لي لاش. اتلفت ورايا لقيت ست واقفه بظهرها. ايوه هي اللي ساعدتني، هتساعدني تاني. رحت وقفت وهي بدياني ظهرها وقلت لها أرجوكي ساعديهم، أرجوكي زي ما ساعدتيني وأنقذتيني أنقذي أمي وأختي، مالهمش ذنب في اللي بيحصل. اتلفتت لي وقالت لي ولي أنقذهم ولي أنقذك. إيه؟ محسنة؟ أيوة محسنة. كانت آخر شخص ممكن أتخيل إنها تكون موجودة في الكابوس ده. فضلت واقف متخشب مكاني لحد ما هي قالت لي عاوزني أساعدك؟ واللي أنت عاوزاها أعمله؟ ارجع. إيه؟ ارجع. أركع؟ أنت بتقولي إيه؟ ما ردتش عليا. رجعت تاني اديتني ظهرها ومشيت بمنتهى السرعة واختفت. اتلفت ورايا بسرعة علشان اشوف امي واختي حصل لهم ايه تاني او وصلوا لايه. لقيت الراجل العجوز المرعب قدامه قصريتين زرع دهب، وفي كل قصرية منهم راس، واحدة فيها راس امي والتانية فيها راس امنية. لا يا رب. كانت راس امي واختي وشهم مشوه ولسانهم خارج لبره زي الدبايح بالظبط. بصلي حد بحطهم في قصري الزرع الذهب. هم قربان لنا. وبدأ يحط عليهم تراب من الأرض اللي قدام، نقش على الآثار الدهب وش أمي وهي بتصرخ، على الأثرية اللي فيها رأسها ووش أمي أختي ولسانها خارج لبرا، على الأثرية اللي فيها رأسها. Huh. لقيتني واقف قدام الشباك وقت ما كنت في نفس المكان وفي نفس الوقت اللي كنت واقف ابص على امنية وماما واقفين تحت. ايه؟ بصيت تحت لقيت اللي واقف بيخبط، واحد من الناس الموردين اللي بيجيبوا حاجات للدار، حاجات من الأغذية. ايه ده؟ انا كنت بحلم وانا واقف ولا دي ايه؟ ايه؟ لقيت استاذ فوزي بيفتح باب الأوضة ودخل. في ايه يا استاذ نادر؟ انا سمعتك بتزعق، في حاجة؟ هي امي واختي جم هنا يا استاذ فوزي. امك واختك هيجوا يعملوا ايه هنا يعني؟ لا طبعا، هو اللي كان بيخبط تحت دلوقتي، المورد ده هو اللي كان بيخبط من شوية، واقف مستني علشان هو دخل البضاعة ومفروض هياخد فلوسه. في حاجة يا استاذ نادر؟ لا لا يا استاذ فوزي، كابوس كابوس او تهديد. عارف ان انا امي واختي ماليش غيرهم دلوقتي، كنت واقف وفجأة شفت. ما تحكيش حاجة يا استاذ نادر، ما تحكيش حاجة، مش دايما الكوابيس والحاجات دي لما تحكيها يبقى كويس، تجنبا من انها يا ابني تتحقق. حاضر حاضر يا استاذ فوزي. وبعدين اعمل حسابك، النهاردة اليوم الثالث خلاص الاخير، بعد كده خلاص كل حاجة هترجع لطبيعتها. انا كنت متأكد وعارف انك لا هتعرف تحل ولا حاجة، بس على الاقل خد التحقيق اللي انت عاوزه، ومن هنا للسنة الجاية محدش عارف ايه اللي يكون اتعمل. ايه الاستسلام اللي انتوا فيه ده يا استاذ فوزي؟ ليه كده؟ يعني ما تسلموش كده. انت اللي بتقول لنا ما نسلمش؟ طب ما انت شفت وجربت، عملت ايه؟ حليتها ازاي؟ ايدي دراعي الجرح مؤلم قوي، انا حاسس زي ما يكون في حد بينهش دراعي من الالم. هانت يا استاذ نادر، هانت. غير بس الشاش عشان الشاش بقى اسود من كتر الدم اللي بينزل، واضغط بس على الجرح عشان ما ينزلش دم اكتر من كده، وارتاح شويه عشان الدم اللي بينزل الكتير ده ممكن يسبب لك هبوط. سابني وخرج. اول حاجه عملتها اتصلت بامي، طمنت الحمد لله انها كويسه، وديتني امنيه كلمتها وسلمت عليها. بعدها قلبت في الرسائل، لقيت فيه كام رساله جايين لي، لكن فيهم رساله كانت مهمه قوي. ابني الغالي نادر، اشعر ان هناك كرب يصيبك، استعن بالله ولا تخذلنا ابدا. الرساله دي كانت جايه من الشيخ لطفي، لو حضراتكم تعرفوه، اللي رباني وتتلمذت وتعلمت على ايدي حاجات كتير. ضغطت على الرساله وطلع الرقم واتصلت بيه. السلام عليكم يا شيخ لطفي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا نادر يا ابني؟ انا مش كويس خالص، انا محتاجك، انا موجود في مكان محتاجك فيه. مش هتبطل يا نادر توقع نفسك في مشاكل بالشكل ده، مش هتبطل تنسى انك مجرد يا ابني صحفي، يا ابني انت صحفي، انت لا ليك في العلاج ولا ليك في انك تخوض الحاجات دي. يا ابني مش كل مرة تسلم الجرة، وما تفضلش دايما حاطط في بالك انك زي القطط بسبع ترواح. طيب انا عاوزك تيجي يا ابني. انا بكلمك من السرير، انا رجلي اتكسر وقعت من على السلم وربنا كتب انها تتكسر، للأسف انا ما بخرجش. اخرج من المكان اللي انت فيه يا ابني، يا ابني بقولها لك، اخرج من المكان اللي انت فيه. حاضر يا شكلوت، حاضر، مع الف سلامة. حتى الشيخ لطفي ضاع، مش متاح. طب هو اللي قال لي ما تتدخلش، ما انا لازم اشوف حد يتدخل. كريم؟ لا لا لا، ايوه افتكرت، هو وطلب مني ان انا اجربه، حتى قال لي انا مش معالج قراني فقط، انا بعالج بكل الكتب السماويه، وبعالج كمان بالجن، وكل حاله ليها طريقه علاجها، وطلب مني ان انا ما اتدخلش في طريقه علاجه وان ليا النتيجه. انا فاكره كان اسمه عادل كرم الدين. ايوه، شاب معالج روحاني. اتعرفت عليه في جلسه من جلسات الذكر اللي كنت بحضرها في رمضان اللي فات. من الكلام معاه حسيت انه عنده قدر من العلم والروحانيات عالي جدا. انا هتصل بيه. اتصلت وحكيت له في ايجاز، فرد عليا وقال لي حاضر انا جاي لك في الطريق. ساعه بالظبط وكان عادل كرم الدين موجود في الدار. قابلته وحكيت له كل حاجه بالتفصيل الممل زي ما طلب مني، وقلت له كمان على موضوع اثار الزرع والجماجم اللي لقيتها. بعد لما خلصت كلام قال لي عايز الحل المباشر والسريع والدغري، ولا نلف وندور حوالين بعض وما نلحقش نعمل حاجه من هنا لحد ما الفجر يجي؟ لا طبعا عاوز الحل، امال انا مكلمك ليه يا عادل؟ خلاص جلسه تحضير. موافق عادي، يا ما حضرت جلسات تحضير بس مش هتكون بالشكل اللي انت عارفه. يعني ايه؟ يعني مش لازم جلسة اللي انا هعملها تكون كلها دينية، انا هعمل جلسة تحضير اتصرف بيها. فهمت، مفيش مشكلة. امتى تحب نعملها؟ امتى؟ حالا. عاوز كل الموجودين في الدار يحضروا، مشرفين وعمال ومسنين واطفال كله. حاضر حاضر حاضر يا عادل. جمعت الكل في الصالة لأنها أكبر وأوسع مكان موجود في الدار. عادل طلب من المشرفين أن هم يقفوا في ركن بعيد شوية، وبعدين قرب مني وقال لي بص يا نادر. هقولك يا نادر بقى من غير أستاذ والحاجات دي. تمام تمام، احنا هنعمل جلسة تحضير بنقول عليها الجلسة الجماعية النافذة. في شروط لازم نتبعها، وأول شرط أن لازم يكون عدد المشتركين يقبل الاسم على 3. عدد الأطفال والمسنين اللي موجودين حواليا دول ما يقبلش الاسم على 3. 41. أنا كان ممكن أقولك هات لي مشرف من المشرفين، بس أنا بقترح وأنت ليك الاختيار إن أنا اللي أكون موجود، صح؟ بالظبط يا نادر، وأنا موافق. خلاص على بركة الله. طلب عادل ترابيزة، جابوله ترابيزة بيضاوية الشكل زي ما طلب، وحط في نصها مراية كبيرة طلبها، وقف المراية بالعرض على حامل خشبي، وجاب 3 شمعات، دول كانوا معاه الحقيقة، شمع كبير، وطلب طبق، حط في الطبق عيش متقطع حتت صغيرة، ورسم على المراية بماركر أحمر مجموعة حروف وأرقام وأشكال هندسية متنوعة، وقال لي خلي حد يطفي النور يا نادر. قمت أنا اللي طفيته الحقيقة، وبدأت الجلسة. من فضل كل اللي بيسمع دلوقتي، فضل كل اللي بيسمعني على الراديو 9090 أو بيسمعني على يوتيوب دلوقتي، الجلسة اللي هتتقال دلوقتي في القصة هي تفاصيل جلسة حقيقية وطريقة حقيقية مع حذف بعض الأشياء منها. لو أنت عاوز تشارك في الجلسة بتفاصيلها وتعرف وتحس باللي كل اللي هنقولك عليه أو باللي هيحسوا هم بيه، هتعمل اللي هنطلبه منك. لو مش عاوز تحضر الجلسة أو مش عاوز تحضر تفاصيلها، كلام ده للمستمعين كيونس، بحكي لك وبقول لك ليك كيونس، ما تلتزمش باللي هطلبه منك. تمام؟ لو أنت مش عايز ما تلتزمش باللي هيطلب منك، لكن لو عايز تحضر الجلسة بتفاصيلها وتكتشف هل أنت من الشخصيات عالية الشفافية ولا لا، هو مش هيحصل حاجة غير أنك هتكتشف أنك شخص عالي الشفافية. يبقى هتعمل اللي الطلب من حضرتك وهيطلب منكو دلوقتي، اللي هو عادل طلبه من الموجودين. كلامي دلوقتي للي هيشاركوا معانا في الجلسة من اللي بيسمعوني حالا. عادل بعد لما نادر طفى النور بيكمل نادر وبيقول ولع 3 شمعات الموجودين على الترابيزة وقال لي كل واحد يمسك ايد اللي جنب منه، انا عايز دايرة عملنا اللي قال عليه، وغمضوا عينيكم، عملنا برضو اللي قال عليه. بالنسبة ليك يا اللي بتسمع، هتربع ايديك حالا وهتضم رجليك لو قاعد على الكرسي او قاعد على السرير، وهتغمض. هتربع ايديك ولو قاعد، وممكن تربع رجليك لو انت عايز، احنا عايزين نقفل دايرة عليك انت شخصيا. هتربع ايديك وهتربع رجليك وهتغمض عينيك. كلام ده لمين؟ للي بيسمع القصة حالا. هتعرف منين انك عالي الشفافية في جلسة التحضير؟ عايز تسمع الأعراض وبعد كده تعيشها؟ هقولها لك. عايز تعرف الأعراض بعد ما تعيش تجربة الجلسة؟ براحتك. لكن الأعراض لمعرفة وجودك في الجلسة من عدمه هتكون كالتالي. اللي هيشاركنا هيحس بالآتي: هرش خفيف في الشعر، شعورك بأن في أصابع أو إصبع واحد بيمشي على شعرك، دراعاتك الاتنين أو دراع منهم هيبقى فيه تنميل خفيف، ممكن التنميل تحس كأنه نمل أو نملة بتمشي من دراعك لفوق ونزلة تحت أو العكس، زغللة في العين برغم أنها مقفولة. احنا بنقول أن أنت مغمض، هتشوف وانت مغمض عينيك أشكال وبعض الومضات الضوئية، أو هتشوف بعض الأشكال الهلامية بتتحرك، أو هتشوف حاجات أشبه بالخيوط المتقطعة بتتحرك. هتحس برعشة أو رجفة خفيفة في عينيك. مع تطور الجلسة هيبتدي يحصل عندك حاجة اسمها الفوران، هتحس إن جسمك فيه حاجة من الزهق أو من الضيق يصحبها أو يتبعها فوران. الفوران ده فين؟ في النفوخ. هتحس إن دماغك سخنة، بتفور، بتغلي. أما عن ضربات القلب فهتبدأ تتسارع تدريجياً طول الجلسة. التفاصيل اللي انت هتحس بيها لو شعرت ببعضها او بكلها، ده درجة شفافية حضرتك واستجابتك لحضور هذه الجلسات. ممكن تحس بحاجة اتنين، وممكن تكون الشفافية عندك عالية جدا فتحس باكتر من حاجة. هقول لك واكتب لي في الاخر انت حسيت بايه بعد ما نخلص قصة نادر. هرش خفيف في الشعر، كأن في اصبع بيمشي في شعرك او شعرك، تنميل خفيف في الدراعات، وكأن في نملة بتمشي على دراعك نازلة من فوق، أو كأن في حد ماشي بطرف صباعه على دراع من دراعاتك الاتنين ونازل من فوق لتحت أو العكس، ألم وزغللة في العين، رجفة العين وهي مغمضة هتشوف بعض الومضات أو بعض الأشكال الضوئية أو حاجة أشبه بالخيوط المتقطعة بتتحرك بشكل عشوائي، شعور بضيق وزهق جداً يتبعه شعور بحاجة اسمها الفوران في المخ، تحس ان انت نفوخك بيغلي او في فوران في دماغك، ضربات القلب بتتسارع تدريجيا، التنميل ممكن يصحب الايدين، ممكن يكون في الرجلين، ممكن يكون في ألم في اصابع الرجلين عند الاطراف، مش في الاصابع كلها، في الاطراف، شكة او وغزة كده عند اطراف اقدام او اصابع الاقدام. وبيصحب كل ده في الاخر الاعتقاد بوجود شخص معاك دلوقتي. نرجع تاني بقى لجلسة عادل، وتعالوا نروح للي حابب يشارك ونسمع عادل عمل ايه. بيكمل نادر وبيقول: عادل طلب مننا كلنا نغمض عينينا ونوصل ايدينا ونمسك ايدينا في ايدين بعض بحيث ان احنا نعمل دايرة متصلة، وقال: أيتها الأرواح الحاضرة، جئنا وأحضرنا معنا قرابين الحياة والموت، تواصلي معنا أيتها الأرواح الحاضرة وتنقلي بيننا، إنها عائنة، إنها ذات المحاسن، إنه إبليس، إنه دنهش. أيتها الأسماء نقسم عليكم داعين، أيوج محراث مهراج ندعوكم راجين، نقسم عليكم داعين، أيتها الأرواح الحاضرة، جئنا وأحضرنا معنا القرابين الحياة والموت، تواصلي معنا أيتها الأرواح وتنقلي بيننا، أسماء العائنة وذات المحاسن وإبليس ودنهش، نقسم عليكم داعين، أيوج محراث مهراج ندعوكم راجين، دنهش إبليس بحق شماخ أشمخ. أقسمنا عليكم داعين، أقسمنا عليكم داعين، آتونا مسرعين مسرعين مسرعين مسرعين مسرعين مسرعين مسرعين. صمت رهيب. فتحت عينيا بالراحة وشفت إيه؟ لقيت خيالات، حاجات هلامية لونها أصفر بتتحرك في المكان وبتلف حوالين الدايرة اللي احنا عاملينها، مزيج من أجسام مختلطة. معرفش دي أجسام إيه، جن ولا بني أدمين ولا شياطين، هي حاجات مختلطة عمالة تلف حوالين بعضها. وبدأت أسمع صوت ألم، ألم خارج من المسنين والأطفال، لحد ما واحد من الأطفال لقيته بيبص لجسمه وهو مذعور وبيقول إيه اللي حصل؟ لكن الصوت اللي كان خارج منه كان غريب ومش منطقي. واحد والتاني والتالت اتكلموا، في الأول ما كنتش فاهم بس بدأت أدرك. أرواح المسنين والأطفال اتبدلت بينهم وبين بعض، الأطفال بقت جوه أجسام المسنين وأرواح المسنين بقت جوه أجسام الأطفال، حصل تبادل. المسنين بيتكلموا بأصوات أطفال مذعورة والأطفال بتتكلم بأصوات مسنين مخيفة، وكله بيطلب منا الإنقاذ والرحمة. واحد من المسنين لقيته بيقول لي أنا الطفل وليد، أنت فاكرني؟ رجعونا لجسمنا تاني. حركت راسي يمين وشمال وكتافي إن أنا معرفش، وبصيت لعادل، عادل كرم الدين المعالج الروحاني. المشرفين على وشهم ذهول وأصيبوا بالخرس، ما بيتكلموش. ومن باب الصالة دخل الطفل والراجل المسن اللي موجودين معانا من الأول، صامتين جدا لكن كان على وشهم أشد علامات الغضب. كانوا بيتحركوا بينا، مع حركتهم أنوار الشموع بدأت تعلى تعلى لفوق بشكل كبير. مجرد ما كانوا بيعدوا الاتنين وهم بيعدوا مع بعض ومسكين في إيد بعض ورا واحد مننا، كنت بحس بحرارة بتحرق جسمي. انعكاسهم ما كانش ظاهر في المراية. مد المسن إيده وشد المراية وبص هو والطفل فيها. معظم الموجودين لا إرادين بصينا في المراية، ما شفتش انعكاس الراجل ولا الطفل. كل اللي شفته، شفت شاشة عرض، أيوه شفت كأني بتفرج على فيلم، فيلم صورته قديمة ومكتوب 28/29/30 يناير. أما السنة فكانت من 30 سنة. بدأت أتفرج وأشوف من 30 سنة. العمارة اللي كانت فيها الدار ده اللي شفته، كانت عمارة سكنية مش دار، عمارة عادية. وشفت مشهد لواحد كان بيتحرك طالع نازل في العمارة، إحساسي قال لي إن ده صاحب العمارة، ولقيته بيلتقي بحد وبيتكلموا وسمعت الحوار اللي داير بينهم. بيقول له السكان عمالين يطفشوا من العمارة، أنا مش عارف هعمل إيه أكتر من كده، مش كل سنة في نفس الثلاث أيام السكان يشوفوا العفاريت، أنا زهقت من الراجل والعيل الصغير اللي بيطردوهم ويرعبوهم علشان يطفشوا من العمارة، أنا هيتخرب بيتي، العمارة بقت نحس وبقت سمعتها زي الزفت، لازم نشوف حل، ما عندكش اقتراح؟ رد عليه الراجل اللي موجود وكان واقف معاه وبيحكي له صاحب العمارة، وقال له هجيب لك واحد مخاوي بيعمل سحر سفلي يطفش لك الراجل والعيل الصغير دول، هتلاقيهم عاجبهم القعدة هنا في العمارة وعايزين يطفشوا الناس، أنا هجيب لك بقى المخاوي ده خليه هو اللي يطفشهم. الصورة اتغيرت وظهر راجل جديد، من الواضح إن هو ده المخاوي. بدأ يقول لصاحب العمارة أنت محظوظ، عمارتك عايمة على أثار، مدفون تحتها كنز جوه مقبرة من بتاعة الفراعنة، أنا عرفت وتأكدت، المقبرة مليانة كنوز، هتبقى أغنى واحد. تحب تبقى غني؟ أيوه طبعا أحب. تسمع كلامي وتنفذه كويس، تسمع من غير ما تفكر وتنفذ من غير ما تسأل. وبدأ صاحب العمارة والصورة بتجري ينفذ التعليمات. أول حاجة عملها لقيته طالع على أبواب الشقق بيخبط وبيطرد السكان، في منهم اللي أخد فلوس وبان مشهد كده أنه بيديهم فلوس علشان يخرجوا وفلوس كتير، وفي منهم اللي قدر يسيطر عليهم ويخرجهم كده. تبدل المشهد وظهر ناس بتحفر والمخاوي واقف بيكلم صاحب العمارة وبيقول له ده ساحر جنوبي، ده اللي هيحل كل حاجة، بس النسب بتاعتنا محفوظة ولا ايه؟ طبعا طبعا. وهما بيحفروا كان في ناس تانية بتبني سور حوالين مكان الحفر علشان محدش يعرف. استمر الحفر مدد انا معرفش كانت قد ايه، ولكني كنت بتفرج فعلا على فيلم بالتفصيل. المخاوي قال لصاحب العمارة لقيوا المقبرة، لقيوها. والصورة بتجري بتجري وتنزل تحت، وفعلا على عمق موجود تحت باب ضخم عبارة عن باب من الصخر الشديد، ومرسوم على هذا الصخر ايد من عظم، والايد حواليها حبل مربوط باكتر من عقدة. بدأوا كلهم يحاولوا يحركوا الباب لكن مفيش فايدة. في اللحظة دي صاحب العمارة فضل يزعق ويصرخ في كل المصاريف اللي دفعها وبيته اللي اتخرب، وانهم مش هيعرفوا يفتحوا الباب لانه خلاص بينه وبين الكنز شبر ولا اتنين ومش عارفين يزيحوا الباب. تدخل الساحر اللي كان جايبه المخاوي وقال هي عليها رصد فرعوني، والرصد ده لو انت ما تعرفوش هو جن وظيفته انه يحمي المقبرة من اي حد يحاول يقتحمها. وانت جاي تقولي الحاجات دي دلوقتي؟ ما انت بتفتح مقابر كتير، اتصرف. انا بتصرف وتواصلت مع رصد المقبرة، سيبني اخلص كلامي. المقبرة دي كانت لطفل وحيد ابن كاهن، كاهن من كهنة فرعون، كان مقرب جدا للملك، ومدفون مع الطفل في المقبرة المعلم بتاعه. المعلم ده كان عينه الملك علشان يعلمه كل أمور الحياة، من كتر حب الملك في الكاهن عين للطفل معلم مخصوص يعلمه. وبعدين أنا بحكي لك اللي الرصد قالهولي. اللي حصل إن الطفل كان مع المعلم بتاعه في جولة بالخيل، مجموعة من قطاع الطرق هجموا على الطفل والمعلم وخطفوهم انتقاما من الكاهن علشان ساعد في تقرير حكم القتل على بريء من قرايب قطاع الطرق دول. كان بيحاول يرضي الملك بأي طريقة حتى لو في الظلم. اختفى الطفل والمعلم 3 أيام بلا أثر. الطفل والمعلم هم دول على فكرة اللي بيحاولوا يطفشوا السكان بتوعك. في خلال 3 أيام دول قطاع الطرق قرروا الانتقام من الطفل والمعلم بكل الطرق الممكنة، مش منهم هم شخصيا لكن من الكاهن. لبسوهم شوالين على وشهم ودخلوا فيهم جعارين كتير من جعارين الفراعنة، قطعت وشهم ونهشته. بعد كده فتحوا بطنهم وفصلوا رؤوسهم عن جسمهم بخناجر بمنتهى الوحشية، دفنوهم في حفرة بيدفنوا فيها قرايبهم المتوفين أو ضحاياهم كمان. أما راس المعلم وراس الطفل ابن الكاهن جابوا قصريتين من الذهب الخالص وحطوهم فيهم، وحطوا عليهم طين وبعتوهم للكاهن على إنها هدايا قيمة. الشاشة اتبدلت قدامنا وإحنا بنسمع الحوار اللي داير بين الساحر والمخاوي وبين صاحب العمارة، وشفت اللي بيحكيه. شفت قصريتين ذهب رايحين لواحد لبسه فعلا من لبس الكهنة والفراعنة، جاي له قصريتين ذهب شفت شكلهم قبل كده في الكابوس لما شفت أمي وأختي بيتذبحوا. شاف الكاهن القصريتين وكان سعيد جدا بالهدية، ولكن ما تعرفش مين قال له ولا تواصل معاه من خلال العقل، بدأ يشيل الطين اللي جوه القصاري الذهب، وكانت الفجعة لقى راس ابنه وراس المعلم قدامه. تبدل المشهد لبناء مقبرة ملكية بأمر الملك، مقبرة ملكية يدفن فيها رأس الطفل ورأس المعلم، وبدأوا فعلا المقبرة تتبني قدامنا بسرعة رهيبة، والمشهد بيجري بسرعة جدا، واتملت كنوز، كنوز من كنوز الملك، وأخدوا الرؤوس بالأصاري الذهب واتحطت في المقبرة. معرفش ايه السر ان هو مدفنتش بشكل تاني، ولكن حطهم بأصريتين الذهب زي ما هما. والكاهن كان صامت وعلى وشه ملامح وتعبيرات غير مفهومة، وقف في وسط المقبرة وبدأ يقول كلام بلغة أنا مش فاهمها ولا عارفها، لكن بدأ يتردد في وداني ترجمة للي بيتقال. الترجمة اللي سمعتها في وداني كانت بتقول أقسم على كهنة الحياة الأخرى أن أخصي ووعدهم قوى بحدود يحافظون بها على أنفسهم يدافعون بها عن برزخهم. أقسم عليكم أن تفتكوا بكل ما يدنو منهم. أقسم على كهنة الحياة الأخرى أن أخصي ووعدهم قوى بحدود يحافظون بها على أنفسهم يدافعون بها عن برزخهم. يمسك بكل ما يبدو منكم. إنها لعنة الأيام السوداء التي فقدت فيها ابني وفقدنا فيها معلم ابني. أسخر راصد خادم حارس للمقبرة للأبد إلى أن يأتي يوم البعث. رجعت الشاشة اتبدلت تاني وراحت لصاحب العمارة وساحر الجنوب وهو بيقول له اللعنة دي بتخرج في نفس اليوم في الأيام اللي ماتوا فيها وتعذبوا فيها أو ما يوازيها مهما اختلف التقويم يا أستاذ. بمرور الأزمان اللعنة بتخرج تهاجم أي أشخاص قريبة من مكان المقبرة مجرد تخويف ليهم من أنهم يقربوا من المكان زي ما اتعمل مع سكان عمارتك في الثلاث أيام دول. وهنعمل إيه؟ أنا طلبت من الراصد أنه يفتح المقبرة لكنه بيحذرني أن المقبرة مش للفتح وأن العواقب هتكون رهيبة، فعلشان كده طلعت أقولك موافق ولا نردم ونتوكل على الله؟ لا مش بعد ده كله هنردم ونتوكل على الله، هنتوكل على الله ونفتح. أنا قلت كده برضه. شفت الساحر بينزل تاني في المقبرة ووقف قدام المقبرة وبدأ يتكلم، وكان واقف وراه المخاوي والساحر بيقوله. سكت الساحر شوية كأنه بيسمع رسالة جايله من جوه المقبرة. لقد وافق الراصد، مطلوب قربانين بشريين، دماء طفل ومسن، يتم ذبحهم وكأنهم محاكاة للجثامين الموجودة بداخل المقبرة. ورجع تاني قال للمخاوي، قال له ايه؟ الراصد يحذر، الراصد يحذر، ليس لي سلطة مطلقة على المقبرة، أنا قلق من العواقب، ولكن إذا فتحت المقبرة سأكون حر طليق بعد حبس آلاف السنين، وسيفتح لكم كنز لا يفنى. وسكت الساحر خالص شوية وبص للمخاوي وقال له تعرف الراصد بيقول لي ايه؟ ايه بيقولك ايه؟ بيقول لي كل ما أرواح الأطفال والعجزة تزيد ونقدمها قرابين طول السنة الكنز هيتجدد في نفس الثلاث أيام وهيرجع كأن ما أحدش خد منه حاجة. يعني انت فاهم، طول ما هنذبح حيال صغيرة وكبار وننزلهم قربان هنيجي يوم 28 و29 و30 دول هنلاقي الكنز رجع من الأول اتملى للآخر. انت متخيل احنا اتفتحت لنا طاقة القدر؟ قول لصاحب العمارة اطلع فرحه، طاقة القدر اتفتحت لنا. طاقة القدر اتفتحت لنا ايه واحنا هنموت الناس؟ احنا هنمشي نقطع في الناس ونموتهم؟ انت مجنون؟ اطلع قول لصاحب العمارة اللي بقولك عليه. طلعوا الاتنين وبدأوا يحكوا لصاحب العمارة اللي حصل، وتبدل المشهد ولقيت صاحب العمارة بيكلم الساحر بيقول له أنا عرفت الطريقة اللي هنجيب بيها أطفال وناس كبيرة كتير، أنا هحول العمارة دي لدار مسنين ودار أيتام وخصوصا اللي هما مشردين، كده بقى القرابين هتبقى عندنا ولا حد هيسأل مين مات ولا حد هيسأل مين حصل له إيه، احنا هنجيبهم مشردين من الشوارع ولا حد هيتابع، حتى لما حد يعني يفكر يتابع هنبقى نتصرف بأي كلمة نقولها، ومش لازم نسجل كل أسامي الأطفال والمسنين اللي نجيبهم، نسجل شوية والباقيين نبقى ندخلهم كده حلواني. عمل كده فعلا وحول العمارة لدار مسنين وأيتام، وبقت العمارة مكتوب عليها هذا المبنى وقف للأيتام والمسنين والعمل الخيري، وتتوالى المشاهد سريعا قدامنا من دخول أطفال ومسنين وبعد مرور سنة ومع بداية الأيام الثلاثة الملعونة تم ذبح أول طفل ومسن، ونزل الساحر والمخاوي وكانوا واخدين دمهم للراصد تحت، ورش الساحر دم الطفل الممزوج بدم المسن على الباب الحجري اللي كان ما بيفتحش، وفوق كان المخاوي وصاحب العمارة طبقا لطلبات الراصد من الواضح تم تقطيع أجزاء من لحمهم ودفنها في الطين، وكانت مجرد ما بتتحط في الأرض كانت بتتحول لأجزاء نشفة سودة. أما راس الطفل وراس المسن فحطهم في قصريتين زرع وحط فوقهم صبار، وباقي أجزاء أجسامهم دفنهم في الجنينة بتاعت العمارة واللي بقى بيطلع مكانها الشوك دلوقتي. لسه بتفرج على المشهد قدامي وباب المقبرة اتفتح بالفعل، ما شفتش الراصد لكني سامع أصوات تهليل وفرحة من ملك العمارة والساحر والمخاوي والعمال كلهم لقوا كنز حرفيا. دخلوا المقبرة أصابهم الجنون من كمية الذهب اللي موجودة فيها، فعلا كانت كمية مش طبيعية، كلهم فضلوا يشيلوا في الذهب يمين وشمال واللي يشيل واللي يعبي. لكن المشهد بيركز قدامي في المراية على مشهد معين. الساحر لقى القصريتين الذهب، ساب الكل ملهي في الكنوز وفضل يحفر في القصريتين وطلع جمجمة الطفل ابن الكاهن وجمجمة المعلم بتاعه. حد من العمال قرب منه وقال له: حد يسيب الذهب ويمسك في العظم؟ انت معاك ذهب يعيشك ملك على كل البشر. انا مش عاوز ذهب، انا عاوز سيطرة مطلقة على الجن. الجمجمتين دول هما اللي هيمكنوني من ده. الجمجمتين دول عليهم سحر وعليهم طلاسم ما اتعملتش من بداية الخليقة. ما يهمنيش البشر اللي انت بتتكلم عليهم. ملك ايه على البشر؟ عايز اكون ملك على الجن، الجن كله. الجراب اللي كان معاه حط فيه الجمجمة بتاعت الطفل والجمجمة بتاعت المعلم بتاعه. لا اقترب من العيو مكان، لا اقترب من العيو مكان، اخذوا هناك من نفس الرأسم، هناك من نفس الرأسم، هناك من نفس الرأسم. اندلعت نار في المقبرة، نار مسكت في جسم ما كانش باين، جسم عملاق. فضل يصرخ، من الواضح انه كان هو ده الراصد. وبدون مقدمات وهم واقفين في حالة الذهول، الباب الصخري بتاع المقبرة اتقفل في لمحة. كله ساب الذهب والمجوهرات وجريوا، جريوا يزقوا الباب الصخري، لكن خلاص منظرهم كان بائس لما اتحبسوا ومفيش حد سمعهم. أما باقي الممر والسرداب والحفر اللي اتحفر، اتردم عليهم كله واتحبسوا للأبد في نفس الأوضة في وسط الكنوز، الساحر والمخاوي وصاحب العمارة وكل العمال. تبدل المشهد ومعرفش مرة قد إيه، لكن رجع تاني للدار فيها أطفال وفيها مسنين، فيها موظفين ومديرين وناس شغالة، ومكتوب على العمارة من برة: وقف خيري على روح المرحوم عبد الفتاح الزيني. وهو ده من الواضح أنه كان صاحب العمارة. المراية رجعت لوضعها الطبيعي، بصيت حواليا لقيت الكل في حالة ذهول وساكت. الطفل والعجوز اختفوا، الناس كلها قاعدة ساكتة. عادل كرم الدين قال: أعتقد كده خلاص، تفضلوا كلكم، يلا الجلسة انتهت، تفضلوا. كله ساب ايدين بعضه. كنا حاسين بإرهاق شديد جدا، سواء الأطفال أو المسنين أو المشرفين، وبدأوا يمشوا واحد ورا التاني في صمت رهيب، بعد ما كل واحد اكتشف انه كان بيتهم الشخص الخاطئ. لا الاطفال مذنبين، ولا المشرفين مذنبين، ولا المسنين مذنبين، هي لعنة اصابت المكان بالكامل. لقيت عادل قايم واقف وبيقول لي: اعتقد انا دوري انتهى، انا هستأذن. لا لا استنى استنى، انا بس عايز اقفل التحقيق فهسألك على شوية حاجات من فضلك. اتفضل انا تحت امرك. أسألك على شوية أسئلة وجاوبني على كل شيء بصراحة. مين نوال؟ وفين نوال؟ طلع عادل من شنطته كتاب وفتح الكتاب وغمض عينيه وبدأ يمشي إيده على حروف الكتاب، وسكت شوية وبصلي وقال لي: نوال كانت مشرفة هنا، ماتت لما حاولت تهرب، جالها تحذيرات وأصرت، اللي أنا قضت عليها وماتت منتحرة أو قتلت وتعلقت من رقبتها في السقف. دي اللي أنت حكيت عليها على فكرة، اللي اتشافت متعلقة في السقف، بالمناسبة هي اللي أنقذتك واللي كان بيظهر لك روحها. يعني إيه؟ يعني أنا اللي كان بيبعت لي الجواب عفريتة يعني ولا إيه؟ لا لا مش للدرجة دي، اللي بعت لك الجواب أستاذ فوزي. أستاذ فوزي نوال بتتواصل معاه، واختارتك انت تحديدا لسبب ما الله اعلم به، فهو اللي كتب الجواب على لسانها وبعته ليك. طيب الاطفال المسنين ذنبهم ايه في كل ده؟ ذنبهم ان هما موجودين في المكان والزمان الغلط، كان لازم يمشوا فورا. طب ما المشرفين اللي هربوا ماتوا، ده بعد بداية الثلاث ايام، وكانوا بيمشوا وناويين يرجعوا بعد ما الثلاث ايام تخلص. كان الافضل الانسحاب من بدري وبلا رجعة، مش في الثلاث ايام يا استاذ نادر. طيب انا في اللي فهمته ان روح الطفل وروح المسن دول مش اللي اتقتلوا في العمارة، لا دول الكاهن، ولا اسف دول ابن الكاهن والمعلم بتاعه، صح كده ولا انا غلطان؟ تمام. هما كانوا معذبين يعني فبيظهروا عايزين حد ينقذهم؟ لا لا خالص نهائي، دول منتهى القوة والسلطة والشر، وبيطردوا الكل بشراسة، كل هدفهم ان هما يطردوا الناس. انت مش كنت معانا وشفت الطلسم اللي الكاهن قاله، طلسم الجبروت والقوة اللي اطلقوا عليهم في المقبرة؟ دول مش زيك يا حبيبي وزي، عايزين حد ينقذهم ويوديهم للعالم الاخر. طيب الحل، الحل يا عادل، التلات ايام هيخلصوا خلاص كده مع فجر اليوم الجديد، الدار دي لازم تتقفل ولازم يمشوا، ومش لازم يستنوا مع اقتراب الميعاد الجديد، يمشوا فورا يا نادر. طيب انا هقول لهم ده، ويا ريت حضرتك تبقى معايا وانا بقول لهم. طيب عندي سؤال، بستان الشوك هنعمل فيه حاجه؟ يفضل لا. طيب المكان، الحفره اللي اتدفن فيها الجثامين دي، اكيد انا شفت بعيني مليانه جثث، نبلغ؟ يفضل لا. راس المسن والطفل اللي انا شفتهم، ما تقوليش يفضل لا، هنسيبهم كده في أثار الصبار؟ هندفنهم يا نادر بعد الفجر في بستان الشوك، وبستان الشوك ده اصلا بعد الفجر هيرجع لطبيعته. طيب والجرح اللي في ايدي، اكيد انت عارف انه هيخف مع طلوع الفجر، طيب هيرجع للسنه الجايه؟ لان هما بيقولوا بيرجع في نفس الميعاد. الله اعلم يا نادر. مين وليد؟ او ليه وليد تحديدا اللي كان متزع من الاطفال؟ رجع حط ايديه على الكتاب وغمض عينيه وكانه بيتلقى اجابه معينه، وفتح عينيه وقال لي: هو نصيبه طفل اخترته روح ابن الكاهن لتتجسد فيه لقوه شخصيته، ملوش سبب معين يعني، لكن هو طفل بريء وغلبان في الاخر. معلش يا استاذ عادل سؤال كمان، في مسنين واطفال ماتوا بعد ما السرداب انهار؟ طبعا فيه، وفي مشرفين كمان، وخروجات الأطفال الجنائزية دي على فكرة حقيقة ومش وهم، والجثث مكانهم في الحفرة اللي انت اتدفنت فيها. طب ما نبلغ يا أستاذ عادل. براحتك يا نادر، أنا قلت لك لأ، بس في الآخر انت حر. طيب الأشباح اللي كانت بتظهر على فترات للطباخ والمسنين والأطفال وتاكل معاهم، كل دي رسائل افزع ليهم، لأن هم برضو متواجدين ومعندين وبيحاولوا يطفشوهم، اللي هو بعد الثلاث أيام وبعد ما تنتهي اللعنات ما يرجعوش يكملوا حياتهم في المكان تاني. طيب إزاي الراصد بيبعت لهم الرسائل؟ أنت بتقول الراصد اللي بعت لهم الرسائل صح؟ بيبعت لهم الرسائل إزاي وهو مات؟ طب ما تفتكر معايا كده لما كنا بنشوف الفيلم على المراية، مش الراصد قال في الآخر إيه؟ هناك من يرصد الراصد. أيوة أيوة، قال هناك من يرصد الراصد صح. يعني ايه يا نادر؟ يعني الكاهن كان معين زي ما يقول كده بالبلدي رصد على رصد؟ الله ينور عليك، الكاهن كان حويط قوي، سخر على الرصد رصد تاني، كان بيراقبه من غير ما يعرف علشان لو حصل حاجة زي اللي حصلت يظهر ويؤدي مهمه. وانا اعتقد بنسبة كبيرة ان الرصد التاني ما كانش مجرد رصد على الرصد، ده كان راصد على أثار الذهب تحديدا كمان، ومجرد ما الساحر سرق الجماجم الراصد التاني ظهر وبدأ يمارس مهامه. وارجع وأقول لك يا نادر، الله أعلم، دي بقى يعني اجتهاد شخصي مني بصراحة. طيب أنا عندي يا نادر، خلاص يا نادر معلش، سؤال أخير، سؤال أخير. محسنة، أنا محسنة ظهرت لي، إيه اللي دخلها في الموضوع؟ محسنة مين يا ندى؟ هقولك دي واحدة بيني وبينها برضو جولات ورعب وحاجات كده يعني، وليها في الشر والحاجات دي، بس ظهرت وسط الأحداث بشكل مش مفهوم، ما فهمتوش. لقيته بيحط إيده تاني على الكتاب بيحسس بصوابعه كده وهو مغمض على الحروف، وقال لي مش عارف يا نادر، لازم أعرف عنها أكتر وأوضح منك علشان أكون صورة كاملة، بس اللي أنا واصل لي دلوقتي إن دي هلاوس. هلاوس جات لك من الراصد بيدور وبيقلب في دفاترك القديمة أنت، وبيجسد لك حد أنت بتكرهه أو بتخاف منه أو بتعمل له حساب من باب برضو التطفيش ليك. طيب إيه يا نادر الحل؟ طيب يا أستاذ عادل، أنا عارف إن أنا خدت التحقيق زي الفل وهتبقى قصة عالمية وهتشقلب الدنيا عندي في الجورنال، لكن إحنا بس الحل عشان الغلابة دول؟ ما أنا قلت لك يا أستاذ نادر، الحل قولا واحدا، المكان يتساب. قولا واحدا، المكان يتساب. تم هجر المكان وإغلاقه. استعنت ببعض المعارف والمسؤولين وتم توزيع الأيتام والمسنين على دور رعاية مختلفة. أما الحفرة فلم أبلغ عنها، أما البستان فلم أبلغ عنه، أما المقبرة فتحت العمارة فلم نبلغ عنها. انتهى التحقيق. تحياتي، نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. شكرا للكل تابعوا النهاردة قصة نادر فودة وتحقيقه الجديد. ما تنسوش لينا قصص رعب حصرية موجودة على قناة أحمد يونس على يوتيوب، أقول لك بعض أسمائها: قصة بلا قلب، قصة السادسة والنصف، في رعب بعنوان أحمد يونس يقتحم فندق مهجور، في كمان رعب بعنوان مجلد الرعب واحد، ورعب بعنوان نار شرور، النجع الملعون، ورعب بعنوان دائرة الظلام، زائرة العنبر، ورعب بعنوان مثلث الجحيم، ماذا يحدث خلف المرآة. أفكركم كمان أن حفلات توقيع رواية نادر فودة الجديدة مستمرة في معرض الكتاب لحد يوم 4 فبراير. العنوان: معرض الكتاب، التجمع الخامس، أرض المعارض. بنكون موجودين هناك، بتحصل على رواية نادر فودة الجديدة اللي بتحمل اسم العين الثالثة. لينا جروب على فيسبوك ياريت تنضموا لي، اسمه عيلة أحمد يونس، الجروب بيقترب من 100,000 عضو. يلا شرفونا وانضموا للجروب، وشكرا لحسن متابعتكم لينا النهاردة، ونتقابل في حلقة جديدة من حلقات الرعب يوم الخميس الجاي الساعة 12 بالليل، وحلقات برنامج صباحك ومطرحك من الحد للخميس الساعة 7 صباحا بتوقيت مصر. تحياتي، كان معكم أحمد يونس، سلام عليكم.